قال: وكان أبو الخير لا يفارق عقبة. قال أبو عبد الله: حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن يحيى بن أيوب عن يزيد عن أبي الخير عن عقبة، فذكر الحديث. من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. صحيح البخاري. أشهد أن لا إله إلا الله. أحاديث رسول الله نور ومنهاج حياة.